بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماء وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ولله ملك السماوات

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا محمد رسول الله والذين معه أشداء ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار